اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد يستشهد لإفادة الحالة السابقة للظن بنحو كلي بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب، والعقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية والكاشفة. كان الكلام في أدلة الاستصحاب، قلنا أنه استدل على الاستصحاب وهي مرجعية الحالة السابقة بأدلة ثلاث. الدليل الأول هو أن الظن هو أن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء، يعني أن الإنسان إذا علم بحدوث شيء فإنه هناك ظن ببقائه، هذه الصغرى والكبرى، وكل ظن فهو حجة، إذن الاستصحاب يكون حجة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أن هذا الدليل غير تام، لا صغرا ولا كبرا. أما من الناحية الصوروية فإننا نمنع أن تكون الحالة السابقة مفيدة للظن بالبقاء. نعم، لبعض الخصوصيات الموجودة في الحالة السابقة، في بعض الأحيان الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء، ولكنه ليس بنحو كلي كل حالة سابقة فإنها تفيد الظن بالبقاء، بل الحالة السابقة بنحو الموجبة الجزئية في بعض الأحيان قد تفيد الظن بالبقاء. إذن من الناحية الصغروية نحن نمنع أن كل حالة سابقة تفيد الظن بالبقاء. نعم، إذا وجدت هناك خصوصيات معينة في الحالة السابقة قد تفيد في بعض الأحيان الظن بالبقاء، إلا أن القائلين بهذا الدليل، المستدلين بهذا الدليل وهو إفادة الحالة السابقة للظن بالبقاء، قالوا نحن نستطيع أن نثبت لكم أن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء مطلقا وبنحو كلي بنحو الموجبة الكلية، والدليل على ذلك هو الاستشهاد بالسيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية قائمة أن ما حدث يفيد الظن بالبقاء، وقد ضربنا أمثلة في الأبحاث السابقة لذلك. في البحث السابق أشرنا قلنا أن الإنسان إذا خرج من بيته فإنه يرجع إلى نفس بيته، مع أنه يحتمل أنه ذاك البيت قد خرب مثلا. عندما يشتري اللحم من الدكان يرجع بعد مدة إلى نفس المكان لشراء اللحم. عندما يشتري أي شيء من أي شخص وبعد ذلك يحتاج إلى ذلك الشيء أيضا يرجع إلى نفس ذلك المكان للشراء منه، وهذا لا يكون إلا بأن الحدوث يفيد الظن بالحالة السابقة، أن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء، وإلا لو لم يفد الظن بالبقاء لما رتب العقلاء أثرا على الحالة السابقة لاحتمال أن الحالة السابقة قد انتقضت بغيرها. إذا نحن عندما نرجع إلى السيرة العقلائية نجد أن العقلاء بحسب سيرهم وبحسب نظام معاشهم يعتمدون على الحالة السابقة ويرتبون الأثر عليها، وهذا ليس إلا من باب أن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء. فإن قلت أن إفادة الحالة السابقة للظن بالبقاء بحسب السيرة العقلائية لعله من باب الألفة، من باب العادة، من باب أي نقطة أخرى، يجيب المستشكل على ذلك بأن العقلاء بما هم عقلاء لا يعملون بالإمارات إلا من باب الكاشفية. الإخوة إذا يتذكرون في أبحاث سابقة نحن قلنا أن العقلاء لا يعملون بإمارة إلا من باب كاشفيتها إلا من باب إماريتها على الواقع. لماذا يعمل العقلاء بخبر الواحد؟ هل يعملون بخبر الواحد من باب التعبد، أو يعملون بخبر الواحد من باب أنه كاشف في الأعم الأغلب؟ قلنا فيما سبق أن العقلاء إنما يعملون بإمارة من الإمارات، لا من باب التعبد بل من باب الكاشفية وإفادة الظان. وكذلك في المقام العقلاء نجدهم أنهم يرتبون الأثر على الحالة السابقة، ويقولون أن الحالة السابقة بحسب عملهم يقولون ماذا؟ أنها تفيد الظن بالبقاء. طب هذا الحكم بالظن بالبقاء هل هو تعبد أو من باب الكاشفية والإمارية؟ الجواب أن العقلاء لا يعملون بالإمارات من باب التعبد، وإنما يعملون بها من باب الكاشفية والإمارية. هذا هو الاستشهاد الذي ذكره بعضهم لإفادة أن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء بنحو الموجبة الكلية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن نسلم معكم أنه يوجد عندنا مثل هذه الظاهرة عند العقلاء، يعني يرتبون الأثر على الحالة السابقة، ولكنه لم يعلم لنا أن ترتيبهم الأثر على الحالة السابقة وإفادة الحالة السابقة للظن بالبقاء هل هو بنقطة الكاشفية التي يكون مفيدا في حل الكلام، أو بنقطة الألفة والعادة، أي منهما؟ إن كان ترتيب العقلاء الأثر على الحالة السابقة بنقطة الكاشفية، هذا معناه أن الحدوث يكشف ظنًا عن البقاء. أما إن كان ترتيب الأثر على الحالة السابقة لا من باب الكاشفية بل بنقطة الألفة، بنقطة العادة، والشاهد على ذلك السيد الشهيد يقول: ترتيب الأثر على الحالة السابقة ليس بنقطة الكاشفية بل بنقطة الألفة والعادة. فلهذا نحن نجد أن ذلك الذي حدث كلما كان أكثر اتصاعا بالإنسان وأكثر احتياجا للإنسان إليه نجد أنه ماذا؟ يطمئن بوجوده أكثر، بخلاف ما لو لم يكن مرتبطا به، يعني لم يكن له أي حاجة إليه، لم تكن أي علاقة بينه وبين ذلك الشيء الحادث، لا يوجد مثل هذا الاطمئنان بوجود الحالة السابقة. إذن نستكشف من هذه القوة والضعف في بقاء الحالة السابقة وعدم بقائها من ارتباطها بالإنسان وعدم ارتباطها، أن الحالة السابقة عندما يرتب عليها الأثر ليس من باب الكاشفية، وأن الحالة السابقة تفيد الكشف عن البقاء، بل من باب الألفة والعادة بذلك الشيء. والشاهد الآخر على ذلك هو أن السيد الشهيد يقول: نجد أن هذه الحالة السابقة وترتيب الأثر عليها موجود حتى في الحيوانات، وهذا خير دليل على أنه ليس منشأه الكاشفية وإنما منشأه الألفة والعادة. إذن من هنا نستكشف أن ما استشهد به البعض من أن السيرة العقلائية تكشف عن بقاء الحالة السابقة ظنا، هذا الاستشهاد في غير محله. فلهذا يقول السيد الشهيد: وقد يستشهد، هذه وقد يستشهد لبيان إفادة أن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء مطلقا بنحو الموجبة الكلية، وقد يستشهد لإفادة الحالة السابقة للظن، أي الظن بالبقاء بنحو كلي، بنحو الموجبة الكلية، بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب. هذا أولا، فإن قلت أن العقلاء إنما عملوا بالحالة السابقة لعله من باب التعبد فلا يكون مفيدا في المقام، يجيب المستشهد يقول: والعقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية والكاشفة فيكون مفيدا للظن بالبقاء. إلا أن السيد الشهيد يقول ويرد على هذا الاستشهاد أن السيرة العقلائية على افتراض وجودها. هذه على افتراض وجودها، يعني أولا نحن ننكر أن السيرة العقلائية قائمة على ترتيب الأثر على الحالة السابقة مطلقة، بل نقول أنها يرتبون الأثر على الحالة السابقة في بعض الموارد دون البعض الآخر. بس لو سلمنا معكم أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالحالة السابقة وترتيب الأثر عليها، ويرد على هذا الاستشهاد أن السيرة العقلائية على افتراض وجودها، يعني أولا ننكر وجود مثل هذه السيرة كما استشهد بالنحو الذي استشهد به بعضهم، فالأقرب في تفسير هذه السيرة أنها قائمة بنكتة الألفة والعادة لا بنكتة الكشف والإمارية. والذي يفيد دليلا في الاستصحاب ماذا؟ إذا كان الاستصحاب إذا كان الظن بالبقاء من باب الكاشفية والإمارية لا من باب الألفة والعادة. ولهذا يقال بوجودها أي بترتيب الأثر على الحالة السابقة حتى في الحيوانات التي تتأثر بالألفة والعادة. هذا ضمير بوجودها مو بوجود السيرة العقلائية، ها؟ وإن كان الضمير لابد يرجعه إلى ماذا؟ إلى السيرة العقلائية. لا، ولهذا يقال بوجودها أي بوجود الحالة السابقة وترتيب الأثر عليها موجود حتى في الحيوانات التي تتأثر بالعادة. ومن هنا يتضح بأن التأثر بالعادة ليس منشأه الكاشفية، ليس منشأه الإمارية. هذا كله في مقام الصغرى، وهو أنه أن الحالة السابقة بالحدوث هل تكشف ظنا عن البقاء أو لا تكشف؟ أنكرنا الصغرى، ثم حتى لو سلمنا الصغرى فإن الكبرى غير تامتين. من قال لكم أن كل ظن فهو حجة؟ نحن لا يوجد عندنا هذه الكبرى التي تقول وكل ظن فهو حجة، بل بالعكس عندنا وكل ظن ليس بحجة، لأننا ذكرنا فيما سبق بأن الظن يحتاج إلى دليل للحجية. وأما كبرويا فلعدم قيام دليل على حجية مثل هذا الظن، لأن الظن ليس بذاته حجة وإنما يحتاج إلى دليل للحجية. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، وهو أن الحالة السابقة هل تكشف عن البقاء ظنا أو لا تكشف؟ قلنا بأنه لا تكشف أولا، وعلى فرض الكاشفية فإنه لا دليل على حجية مثل هذا الظن ثانيا. الدليل الثاني مما تقدم اتضح. الدليل الثاني هو ماذا؟ هو الاستدلال بالسيرة العقلائية لإفادة أن الاستصحاب حجة. خب مما تقدم في الاستشهاد بالسيرة العقلائية اتضح الجواب عن الاستدلال بالسيرة العقلائية. بعض قال نحن نجد أن العقلاء يعملون بالحالة السابقة ويرتبون الأثر عليها، وهذه السيرة كانت مع معاصر للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن لم يكن المعصوم راض عنها كان ينبغي أن يردع عنها، ولو ردع عنها لوصل إلينا، وحيث لم يصل الردع إذن لم يردع، وحيث لم يردع إذن أمضى. هذه السيرة العقلائية. السيد الشهيد يقول الجواب عن الاستدلال بالسيرة العقلائية ما ذكرناه في الإشكال على الاستشهاد بالسيرة العقلائية لإثبات صغرى الدليل الأول، وهو أنه من قال لكم أن العقلاء إنما يرتبون الأثر على الحالة السابقة من باب الكاشفية، بل لعله من باب الألفة والعادة ونحو ذلك، من باب الاطمئنان، وإلا لو لم يحصل لهم الاطمئنان فإنهم ماذا؟ لا يرتبون الأثر. ونحن من الواضح أنه إذا الإنسان اطمئن بالحالة السابقة بعد لا نحتاج إلى الاستصحاب. إنما كلامنا في مورد كان الإنسان على يقين وشك، أما كان الإنسان على يقين ثم اطمأن بخلافه فإنه يكون ناقضا لذلك اليقين. قال وأما الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية الاستصحاب ففيه أن الجري والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس، بل قال فيما ذكر فيما سبق أنه موجود في حياة الحيوانات أيضا، ولكنه لم يعلم أنه بدافع الكاشفية والإمارية، ولكنه لم يعلم أنه دافع الكاشفية، بل لعله بدافع من الألفة والعادة التي توجب الغفلة عن ارتفاع عن احتمال ارتفاع، وإلا لو نبههم شخص لعلهم لم يكونوا يرتبون أثر الحالة السابقة أو الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان. ومن الواضح الاطمئنان بالبقاء حجة وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبدا. والذي يفيدنا هو ماذا؟ أن العقلاء يرتبون الأثر على الحالة السابقة من باب ماذا؟ من باب أنه يكشف عن البقاء، وإلا لو لم تكن فيه مثل هذه الكاشفية فلا يمكن أن يكون حجتان. نحن نريد أن نرى، التفتوا جيدا النقطة هذه، أنه إذا كان الإنسان على يقين من شيء ثم شك في بقاء ذلك الشيء، هل أن الشارع قال له اعتني بالشك أو قال له لا تعتني بالشك؟ من الواضح الشارع إذا قال له لا تعتني بالشك يعني ماذا؟ يعني جعله الآن متيقن تعبدا، لأنه متيقن حقيقة أنه في النتيجة هو الآن وجدانا شاك أو ليس بشاك، شاك وجدانا. فإذا قلناه لا تعتني يعني لا تعتني واقعا ولا تعتني تعبدا، تعبدا لا تعتني. نحن نريد الاستصحاب في مثل هذه الحالة. ولا يعلم أن العقلاء إذا كانت عندهم مثل هذه الحالة يعني يقين بالبقاء وشك فعلي الآن، يقين بالحدوث وشك فعلي الآن بالبقاء، هم يرتبون أثر الحالة السابقة؟ يعني تاجر عند معاملة مع البعض يبعث إليه بماله للتجارة، من باب الإطمئنان أن طرفه موجود يبعث إليه المال، يبعث إليه مال التجارة، فلو شك أنه باق أو ميت أيضا يبعث إليه مال التجارة؟ لا يبعث إليه. هذا خير شاهد على ماذا؟ على أنه عندما كان يبعث إليه من باب الإطمئنان ببقاء الحالة السابقة، وإلا لو شك لما رتب أثرا على الحالة. إذن قولكم أن السيرة العقلائية مطلقا ترتب الأثر على الحالة السابقة حتى في الشك في البقاء، هذا أول كلام. نعم قد يرتبون الأثر ولكن من باب الالتصاق، من باب الألفة، من باب العادة، من باب الاطمئنان ببقاء الحالة السابقة، من باب الغفلة عن أن الحالة السابقة قد ارتفعت أو لم ترتفع، وإلا لو نبههم شخص على أن الحالة السابقة باقية، على أن الحالة السابقة مشكوكة، فإنهم لا يرتبون الأثر على الحالة السابقة. ونحن نريد جعل الاستصحاب، جعل الحالة السابقة تترتب عليها الآثار حتى مع وجود الشك الفعلي في بقاء الحالة السابقة، وهذا لا يعلم أن العقلاء لهم مثل هذه الآثار ومثل هذه السيرة. إذن لا يمكن الاستدلال لا بدليل الظن لإثبات الاستصحاب الشرعي، ولا باستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات الاستصحاب الشرعي. من هنا ننتقل إلى الدليل الثالث الذي هو العمدة في الاستدلال على حجية الاستصحاب، وهو الروايات الواردة في المقام. الروايات الواردة متعددة ولكنها تقريبا جميعا بمضمون واحد. الرواية الأولى التي يشير إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هي هذه الرواية، الرواية هذه صحيحة زرارة الواردة في باب الوضوء. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، كان على وضوء ثم نام، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ هذه السنة التي تأخذ الإنسان، هل تنقض وضوءه أو لا تنقض وضوءه؟ كان على يقين من الوضوء ف أصابه نوم من هذا القبيل وهي الخفقة. فقال يا جرارة، الإمام سلام الله عليه صار بصدد بيان حقيقة النوم وأنه متى يتحقق النوم ومتى لا يتحقق النوم. قال يا جرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. لعل العين قد تنطبق وتنام ولكن الأذن والقلب لا ينام. بلي قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. أما إذا نامت العين ولم تنم الأذن والقلب ولم ينم الأذن والقلب فلا يجب الوضوء. فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت صار زرارة بصدد بيان بعض المصادر أنه متى يتحقق النوم ومتى لا يتحقق. فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به هل تحقق النوم أو لا؟ قال عليه السلام محل الاستشهاد هذا، قال عليه السلام لا، حتى يستيقن أنه قد نام. أن يتحرك شيء إلى جواره ولا يحس به هذا لا يحقق النوم، لابد أن يحصل له يقين أنه هناك نوم للعين والأذن والقلب. فإذا حصلت هذه الأمور قد تحقق النوم الناقض للوضوء، لأنكم قرأتم في محله من نواقض الوضوء ماذا؟ النوم. بلي أحسنتم، هذا الغالب على السمع والبصر. شوفوا من هنا مأخذ من هذه الروايات، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، قال لا، يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين أنه قد نام. وإلا يعني وإن لم يجئ من ذلك أمر بين أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذه الرواية. هسه تعالوا معنا إلى الكتاب. قال وأما الثالث أي الأخبار فهو العمدة في مقام الاستدلال. فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء، فأجابه عليه أفضل الصلاة والسلام كما قرأنا لكم، حتى يتيقن أنه قد نام. ثم سأله عن الحكم في حالة الشك، يعني بيان بعض المصادر التي يقع فيها الشك أن النوم قد تحقق أو لا، يعني الإنسان كان على يقين من وضوئه وشك أنه نام أو لا، يعني وشك في الناقض وعدم الناقض. هنا إذا كان على يقين من وضوئه وشك في الناقض فإنه يستصحب اليقين السابق. قال ثم سأله زرارة عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم، إذ قال زرارة للإمام عليه السلام فإن حرك في جلبه شيء، هذه مقولة زرارة مو مقولة الإمام، فإن حرك في جلبه شيء ولم يعلم به النائم فكأن عدم التفات، هذا كلام السيد الشهيد، فكأن عدم التفات النائم إلى ما حرك في جلبه جعله، أي جعل النائم يشك في أنه نام فعلا أو لا. وأنتم تعلمون أن النوم من النواقض، فالعبارة تكون هكذا، المسألة تكون هكذا، كنت على يقين من الوضوء وشككت في تحقق الناقض وعدم تحققه، فهل أبني على اليقين السابق أو أرتب الأثر على هذا الشك لاحق؟ فاستفهم زرارة عن حكم الشك في النوم، يعني عن حكم الشك في الناقض، فقال له الإمام عليه السلام لا، يعني لا يجب عليه إعادة الوضوء، لا يجب عليه الوضوء. متى يجب عليه الوضوء؟ حتى يستيقن أنه قد نام، يعني حتى ينقض ذلك اليقين بيقين آخر، ولكن تنقضه بيقين آخر. لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا يعني شنو؟ هذه الجملة شرطية بعد، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام وإن لم يجئ من ذلك أمر بين، هذا الجملة شرط الجملة الشرطية. جوابه عين هذا إن شاء الله سنشير إليه أنه توجد احتمالات ثلاثة في الجواب، في جواب الجملة الشرطية. الجملة الشرطية واضحة، يعني فعل الشرط واضح، أما جواب الشرط وإلا، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، ما هو الجزاء؟ بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. في الرواية كما تذكرون قرأنا ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، يعني الخطاب موجه إلى زرارة، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقض اليقين بيقين آخر مثله. هنا توجد عدة أبحاث في هذه الرواية. البحث الأول أن هذه الرواية في باب الوضوء، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. لماذا؟ لأنه باعتبار أنه الرواية قال صحيحة في باب الوضوء، قلت له الرجل ينامه على وضوء. إذن قوله ولا تنقض اليقين، يعني لا يقين، أي الألف واللام شو يصير؟ الألف واللام عادية يصير بعد، يعني اليقين بالوضوء. إذن في باب الصلاة تجري أو لا تجري، في باب الصوم تجري أو لا تجري، في باب الحج تجري أو لا تجري، وفي أي باب آخر لا تجري. من هنا تجد أن الفقهاء رضوان الله عليهم والأصوليون بالخصوص منهم وقعوا في حيث بيث لجعل هذه الرواية من الروايات التي تفيد العموم، تفيد عموم الاستصحاب، مو مختصة بباب الوضوء. وهذا البحر سيد الشهيد الآن لا يتعرض له هنا. قال والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات. الجهة الأولى من الرواية، التفتوا للمطلب، الجهة الأولى في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، وذلك بالكلام في نقطتين. النقطة الأولى، تعالوا إلى الجهة الأولى التي يوجد فيه نقطتان. النقطة الأولى أن الإنسان إذا كان على يقين من شيء في زمانه ثم شك في ذلك المتيقن في زمان آخر، ذاك الشك ناقض لليقين ومو ناقض لليقين، ليس ناقضا. لماذا؟ لأن متعلقهما مختلف. هذا من قبيل أنك يقين على بوجود زيد وشك بوجود عمرو، هذا الشك ناقض لذاك. لماذا؟ لأنه أجنبي، هذا المتعلق شيء وذاك المتعلق شيء آخر، وعندما يتعدد الزمان يتعدد المتعلق لما يتعدد، عندما يتعدد الزمان المتعلق يتعدد أو لا. هناك محذور أن الإنسان يكون على يقين من وضوئه في الساعة أليف في الساعة الأولى ويكون على يقين بالبطلان في الساعة الثانية، أحدهما لا يجتمع على الآخر. لو يجتمع يجتمع، لماذا لا ناقض له؟ إذن أنت يمكن أن تكون على يقين من الوضوء في الساعة الأولى وأن تكون على يقين من الحدث في الساعة الثانية، يجتمعان ولا يجتمعان؟ إذن فإذا كان هناك يقين في زمان بالوضوء ويقين في زمان آخر بالحدث يجتمعان، فما بالك يقين في زمان بالحدوث بالوضوء وشك مو يقين بالحدث، لا يجتمعان؟ النقطة الإخوة مدى تفكيرها جيدا. شوفوا أنتم إذا عندكم يقين في أنكم في الساعة في الساعة الحادية عشر كنتم على وضوء، ثم حصل لكم يقين في الساعة الثانية عشر أنكم على حدث، هذا متناقضان لو مو متناقضان؟ مو متناقضان، ناقض دي يقول ناقض يعني متناقضان، هذا متناقضان مو متناقضان، والشاهد على ذلك اجتماعهما. الشاهد على عدم تناقضهما، على عدم ناقضية هذا لذات اجتماعهما. خب إذا كنت على يقين من الوضوء ثم حصل صار عندك يقين بالحدث ويقينك بالحدث ليس ناقضا للوضوء، فما بالك بالشك في الحدث الناقض بالوضوء؟ من باب الأولوية القطعية من هنا يأتي هذا السؤال، لحد لماذا أن الرواية عبرت ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، مع أن هذا الشك مو ناقض اليقين، هذا الشك ناقض اليقين، ناقض يعني نقضان لا يجتمعان، هذا ناقض اليقين، هم مناقض اليقين. نعم متى يكون ناقض اليقين؟ في قاعدة اليقين والشك. ليش؟ أنا كنت على يقين من عدالة زيد في الساعة أليف، ثم بعد زمان شككت في نفس تلك الساعة أنك ماذا؟ أنه عادل أو لا، هذا الشك ناقض أو ليس بناقض؟ نعم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع يقين بعدالة زيد وشك بعدالة زيد في زمان واحد. أما هل يمكن أن يجتمع يقين بعدالة زيد في زمان أليف وشك بعدالة في زمان باء؟ لا يجتمع. لحد لماذا أحدهما ناقض للآخر؟ بلي ذاك المتعلق هو يقينك بالحدوث، كان يقينك بالحدوث والزمان الذي بعده بنفس الحدوث. لحد الآن على حالي باقي موجود لم ينقض. الآن الذي حدث، حدث شك في الحدوث وشك في البقاء، بعد مو غادم له. نعم إذا كان لليقين بالحدوث استمرارية إلى الآن كان الشك في البقاء ماذا؟ ناقض له. نحن نريد أن نرى أن اليقين بحدوث شيء هل يكون الشك في البقاء ناقضا له أو ليس بناقضا له؟ من الواضح أن اليقين بالحدوث زمانه أليف والشك في البقاء زمانه باء، وإذا اختلف الزمان فلا معنى لأن يكون أحدهما هادما للآخر ناقضا للآخر. بلي إذا لابد أن تفسر الحدوث بمعنى آخر، هذا ما صار حدوث. لا، نحن نقول يقين بالحدوث إذا أنت أعطيت قابلية الاستمرارية، وما صار حدوث، لا صار حدوث استمرار يعني بقاء. نحن نقول أن اليقين بالحدوث هل ينقضه الشك في البقاء أو لا ينقضه؟ مو اليقين بالاستمرار ينقضه الشك بالبقاء. لو كنا نقول يقين بالاستمرار هل ينقضه الشك بالبقاء؟ الجواب نعم ينقضه الشك بالبقاء. أما نحن قلنا لا نقول اليقين بالاستمرار ينقضه الشك بالبقاء، تقول اليقين بالحدوث، هذا اليقين بالحدوث نقض؟ لا، على حاله. حتى مع الآن عندي أنا شك بالبقاء، ذاك اليقين بالحدوث منقوض؟ لا، على حالي باقي. الآن أنا عندي شك بالبقاء والآن غير ماذا؟ ذاك اليقين بالحدوث. إذن ما هي النقطة التي جعلت من الرواية تعبر أن الشك لا تنقض اليقين بالشك، مع أن اليقين بشيء والشك بشيء آخر، مع أن اليقين بالحدوث والشك ماذا؟ في البقاء. ما هي النقطة التي صار الشك فيها ناقضا لذلك اليقين، مع أنه بحسب الدقة العقلية فإن اليقين تعلق بالحدوث والشك تعلق بالبقاء؟ يعني أنا أسأل منكم، لو كنت أنت على يقين من الطهارة وشككت فيها والشارع بنى، قال كلما شككت رتب أثر الشك، أنت نقضت اليقين السابق؟ لا، اليقين السابق على حالي، الآن بعد أن ترتب الأثر. فإذا الشارع لو قرر لك رتب الأثر على الشك، لو قال لك الشارع رتب الأثر على الشك في حالة الشك في الطهارة، فهل ترتيب الأثر على الشك يعني نقض لليقين؟ لا، اليقين على حال الباقي. ملي تفتل النقطة الجواب خلوه، احنا الآن انا ماذا اطلب منكم جواب، اريد اقول النقطة تلتفتوا لها، انه لماذا ان الرواية عبرت عن الشك بأنه ناقض لليقين، مع أن الشك ليس ناقض لليقين؟ نعم، في قاعدة الشك وقاعدة اليقين الشك يكون ناقضا، أما في قاعدة الاستصحاب الشك ناقض لليقين، تكوينا ليس ناقض. من هنا لابد أن نعرف ما هي النقطة التي أدت بأن يكون الشك في البقاء ناقضا لليقين بالحدوث، مع أن متعلق الحدوث زمان ومتعلق البقاء زمان آخر. بلي كنت على يقين من الوضوء، يعني شنو؟ من حدوث الوضوء، من تحقق الوضوء. كنت على يقين الرجل ينام فقال يا زوار إلى آخره، كنت على يقين، الروايات موجودة بها، كنت على يقين من الوضوء، من حدوث الوضوء. قال النقطة الأولى، التفتوا جيدا، النقطة الأولى أنه كيف اعتبر البناء على الشك، يعني لو أردت أن ترتب الأثر على الشك، كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاءً. لماذا لا يتزعزع؟ لأنه ذاك زمانه أليف وهذا زمانه باء، ولا يمكن أن يزعزع الزمان باء ما هو حادث في الزمان أليف. نعم إذا كان الشك في نفس الزمان أليف لزعزع اليقين في زمان أليف، يعني قاعدة اليقين. فلو أن المكلف في الحالة المفروضة، يعني كان على يقين من الحدوث وشك في البقاء، فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنه محدث، مبني بنى على أنه محدث، لما كان ذلك منافيا شنو عندكم؟ بيقينه. هذه النسخة الموجودة عندي بتعينه غلط، بيقينه. لو بنى الإنسان في حالة الشك على أنه لا طهارة، هذا منافي ليقينه؟ لا، يقينه السابق على حاله، والآن يرتب الأثر على ماذا؟ على الشك. بلي منافيا ليقينه أو بيقينه مو مهم. قال بنى على أنه محدث لما كان، قال لما كان ذلك منافيا ليقينه. لماذا؟ لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع في زمان لاحق. إذن فكيف يسند نقض اليقين؟ يسند إلى من؟ إلى الشك. ويقال أن الشك اللاحق، يعني الشك في البقاء، ناقض لليقين بالحدوث. ما هي النقطة العرفية في ذلك؟ والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا، هذا إذا تعلق بنفس ما تعلق في اليقين. يعني كنت على يقين من عدالة زيد في الساعة الأولى في الزمان أليف، وبعد ذلك حصل لك شك في عدالته في نفس الزمان الأول، عند ذلك لا يجتمع أحدهما مع الآخر، فيكون الشك ناقضا لليقين تكوينا. وأما إذا تغاير المتعلقان كما هو في الاستصحاب فلا تنافي بين اليقين والشك، لأن اليقين بزمان والشك متعلقه في زمان آخر، فلا يكون شنو عندكم؟ بلي شنو عندكم أنتم؟ أنتم شنو عندكم نسختكم؟ لا ما كنا فلا تنافي، فلا تنافي بين اليقين والشك. بعدين ها ليكون الشك هنا عندنا نسخة فيكون، هذه غلط الصيغة، هذه فيكون. يقول وأما إذا تغاير المتعلقان فلا تنافي بين اليقين والشك ليكون الشك ناقضا وهادما لليقين، مو فيكون الشك إذا تغاير المتعلقان، خب لا يكون الشك هادما وناقضا لليقين. أو نستطيع أن نقول هكذا، هذه ليكون، وعبد نقول فلا يكون الشك ناقضا وهادما لليقين. واضح المطلب؟ وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض في تلك القاعدة. لماذا؟ لوحدة متعلقيهما، يعني متعلقي اليقين والشك، ذاتا وزمانا. أما ذاتا لأن كلاهما عدالة زيد، وأما زمانا فلأن اليقين والشك تعلق بشيء واحد. وأما هنا ماذا؟ ذاتا واحد ولكن زمانا مختلف أم لا؟ زمانا مختلف في قاعدة الاستصحاب ذات واحد وهو الطهارة، ولكنه زمانا مختلف. الزمان الذي لليقين هو للحدود، والزمان الذي للشك هو للبقاء. وإن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه، لأن أحدهما يعني اليقين متعلق بالحدوث، والآخر يعني الشك متعلق بالبقاء، ولهذا يجتمعان في وقت واحد. الآن جنابك أنت كنت على يقين من وضوءك، والآن على شك من الحدث ومن الطهارة، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ نعم، فلا يكون أحدهما هادما للآخر، بخلافه في قاعدة اليقين فإنه لا يمكن أن تكون على يقين من الوضوء وعلى شك في نفس الوضوء. ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك فيقال. وبعد ما هي النقطة؟ إذا كان اتحاد الذات واختلاف المتعلق يجوز لنا اجتماع اليقين والشك في شيء واحد، بعد لماذا أسند إلى الشك أنه ناقض لليقين؟ في مقام الجواب نقول بأنه صحيح نحن لو رجعنا إلى العقل نجد أن هذا الزمان زمان الحدوث شيء، وزمان البقاء ماذا؟ شيء آخر، زمانان. هذا الحدوث والبقاء زمان واحد وزمانان، حقيقة زمانان أحدهما غير الآخر. بالدقة العقلية لو تنظر تجد أن الحدوث شيء، زمان الحدوث شيء وزمان البقاء شيء آخر، ولكن حيث أن زمان الحدوث متصل بزمان البقاء، وبعبارة أخرى هل أن زمان الحدوث منفصل عن زمان البقاء بنحو يقع بينهما تخلل، او انه واحد متصل تدريجي؟ قرأنا في الفلسفة ان الزمان من الامور التدريجية، ولكن تقع بينها فواصل او لا توجد بينها فواصل بين اجزائها؟ لا تقع بينها فواصل، بل هي متصلة بعضها ببعض، نحن نقسمها الى اجزاء بحسب الوهم، من قبيل أنك تأتي إلى خط تقول هذا الخط هذا الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث، في واقعه هذا متصل لو في واقعه منفصل، متصل، ولكن الوهم ماذا يفعل؟ يقسمه إلى أجزاء لأغراض علمية. عندما نأتي إلى الزمان أيضا كذلك، الزمان في الواقع الخارجي ليس منفصل بعضه عن البعض الآخر. أنت عندما تقول هذا ليل هذا نهار هذا صباح هذا مساء، هذا اليوم الأول هذا اليوم الثاني، هذا الشهر الأول هذا الشهر الثاني، خب هذه الأزمنة أنت فصلت بينها، يعني قلت أن الليل شيء وزمان الليل شيء وزمان النهار شيء آخر، ولكن في الواقع هل توجد هناك فاصلة بين بداية زمان الليل ونهاية زمان الليل وبداية زمان النهار؟ هل توجد فاصلة زمنية؟ لا توجد فاصلة. إذن في الواقع نحن عندنا واحد متصل تدريجي، لا توجد عندنا أجزاء منفصلة. نعم العقل يأتي ويفصل يقول هذا حدوث هذا بقاء، وإلا في الواقع نحن لا يوجد عندنا إلا هذا الزمان المتصل الواحد. خب المقدمة لأي غرض نريدها؟ لهذا الغرض، وهو أن العرف لتسامحه يرى الواحد التدريجي كأنه واحد شخص. هذا الزمان واحد أو مو واحد بناء على ما ذكرنا من الاتصال، واحد لو متعدد، ولكن تدريجي لو موجود قار بنحو الآن تدريجي. هذا الواحد التدريجي العرف يراه ماذا؟ واحد موجود فعلا. فإذا نظر إليه واحد موجود فعلا فكأن الشك ورد على نفس ما ورد عليه اليقين، فيكون الشك ناقضا اليقين. ما أدري النقطة واضحة ولا؟ كل النقطة في هذه، وهو أن الزمان واحد ولكن تدريجي، والعرف لا يلتفت إلى تدريجيته فيتصور واحد موجود بالفعل، فيتصور أن اليقين والشك تعلق بزمان واحد، فيقول أن الشك ناقض لليقين، وإلا بحسب الدقة العقلية فإن الشك في قاف الاستصحاب ليس ناقضا لليقين تكوينا. إذن إسناد الشك، إسناد النقض إلى الشك، هل هو إسناد حقيقي لو إسناد بالمسامحة والعرف؟ من الواضح بعد اتضح أنه إسناد عرفي لا إسناد حقيقي، لأن الشك في الاستصحاب ليس ناقضا لليقين. قال ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك فيقال إن الشك ناقض لليقين، ولكن بإعمال عناية عرفية وهي أن تلغى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشيء يعني الزمان إلى حدوث وبقاء، بل أو نقطع الشيء يعني لا نقطع المتيقن، وهذا الوضوء والمتيقن هو الشيء، لا نقطعه بحسب الزمان إلى حدوث وبقاء، وإنما نقول ماذا؟ هو شيء واحد. لماذا نقول شيء واحد؟ لأن الزمان شيء واحد، فلا نقطع الشيء يعني لا نقطع المتيقن. المتيقن ما هو؟ الوضوء. هو الوضوء تعلق به اليقين أو لم يتعلق به الوضوء؟ يقين. الآن فيه شك أو لا يوجد فيه شك؟ فإذا يكون الشك ناقضا لليقين أو لا؟ نعم يكون ناقضا. وبعبارة أوضح أساسا نلغي الزمان عن المتيقن، إذا ألغينا الزمان عن المتيقن بعد الشك يكون ناقضا لليقين أو لا؟ لا يكون ناقضا، يكون ناقضا، لأن أنت كنت على يقين من المتيقن والآن على شك من المتيقن، الشك ناقض أو ليس بناقض؟ خب ما هي النقطة العرفية التي ألغيت بها الزمان؟ ما هي النقطة؟ النقطة ما ذكرناها، وهو أن الزمان لأنه واحد تدريجي نلحظه بعنوان أنه واحد غير تدريجي، واحد شقي. واضح إن شاء الله المطلب. قال وهي أن تلغى ملاحظة الزمان، فإذا ألغينا ملاحظة الزمان يعني لم نلحظ الحدوث والبقاء، عند ذلك نبقى نحن والمتيقن، والمتيقن ورد عليه يقين وشك، فيكون الشك ناقضا لليقين، فلا نقطع الشيء يعني المتيقن إلى حدوث وبقاء، بل نلحظه يعني ذلك الشيء بما هو أمر واحد. ففي هذه الملاحظة يرى الشك أو يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد ومتعلق فارد، يعني على متعلق فارد واحد، فيصح بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشك، فنقول لا تنقض اليقين بالشك. فكأن الشك مو فإن الشك، قاعدة اليقين والشك، فإن الشك ناقض لليقين، أما هنا في الاستصحاب الشك ناقض لليقين أو فكأن الشك ناقض لليقين، كأن. فلهذا في محله قالوا من مقامات العارف أنه تارة يصل إلى مقام أنه يعبد الله كأنه يراه، في الرواية يعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه هو يراك، هذا مقام للعارف. ومقام آخر للعارف يقول كيف أعبد ربا لم أره، يعني أنا يقين من الرؤية، مو أنه كأني أراه، هو فإني أراه، وهذا مقام فوق ذاك المقام. إذن تارة نقول بأن اليقين والشك تعلق بشيء واحد حقيقة، يعني إن اليقين والشك تعلق بشيء واحد، هذا في قاعدة اليقين، وأخرى نقول فكأن اليقين والشك تعلق بشيء واحد. هذا الفرق هو بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين. في قاعدة اليقين عندنا أن اليقين والشك تعلق بشيء واحد، في الاستصحاب عندنا ماذا؟ فكأن لأن اليقين والشك تعلق بشيء واحد. فكأن الشك نقض اليقين، وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين، لأنه لما صار كأن الشك ناقض بعد لا يجتمعان، أحدهما ناقض للآخر، أحدهما هادم للآخر، فلا يجتمع أحدهما مع الآخر. فماذا نرتب؟ نرتب أثر اليقين أو أثر الشك؟ هنا الشارع قال رتب أثر اليقين السابق، ولا تعتني بالشك لاحق، لا تنقض اليقين بالشك أبدا. يعني ماذا؟ يعني لا تعتني بالشك، يعني وكأن الشك غير موجودين، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه. وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية فأسند النقض إلى الشك، ونهي عن جعل الشك ناقضا لليقين. فتحصل إلى هنا بأن النكتة التي على أساسها جعل الشك في الاستصحاب ناقضا لليقين هو إلغاء ملاحظة الزمان من الحدوث والبقاء، يعني لا نقطع المتيقن إلى حادث وإلى بقاء، إلى حدوث وإلى بقاء، بل هذا المتيقن وهو الوضوء، هذا المتيقن كنا على يقين منه أو لا؟ نعم. والآن نحن على شك منه أم لا؟ نعم. يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. إما لابد أن نرتب أثر اليقين فلا نعتني بالشك، وإما أن نرتب أثر الشك ولا نعتني باليقين. الرواية ماذا تقول؟ يقول اعتني باليقين واترك أثر الشك ولا تعتني بالشك، يعني لا تنقض اليقين بالشك، بل انقض اليقين بيقين آخر مثله. لا، مفاد الرواية أنه إذا كان عندك يقين بشيء وشك بشيء فهل ترتب أثر اليقين أو أثر الشك؟ نحن سألنا هذا السؤال من الرواية، قلنا أن اليقين بالحدوث والشك بالبقاء وأحدهما غير الآخر زمانا، فلا تناقض بينهم، فلا يكون أحدهما ناقضا للآخر فيجتمعان. يعني لماذا عبرت الرواية فلا تنقض؟ بينا نقطة فلا تنقض لأنه كأن العرف يلغي ملاحظة الزمان، يلغي ملاحظة الحدوث والبقاء، بل ينظر إلى المتعلق. المتعلق ما هو؟ الوضوء. الوضوء كنت على يقين والآن تشك فيه. النقطة الثانية في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام، فإنها جملة شرطية كما أشرنا إليكم فيما سبق، لأنه قال وإلا فإنه، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين فإنه على يقين. وقع الكلام في جزاء هذه الجملة الشرطية. ما هو الجزاء؟ قال الوارد في كلام الإمام عليه السلام فإنها جملة شرطية كما قلنا، وإلا يعني وإن، هذه الإن شرطية، وإن هي مركبة من إن ولا، وإن لا يعني وإن لا، يعني الجملة شرطية، والشرط فيها هو أن لا يستيقن أنه قد نام. فلهذا قلنا وإن لا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام. طب ما الجزاء؟ وأما الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول في الجزاء هو أن يقال بأن الجزاء محذوف، وقوله فإنه على يقين من الوضوء هذا تعليل للجزاء المحذوف. الجزاء محذوف وقوله فإنه على يقين هذا مو الجزاء وإنما تعليل للجزاء. لماذا الجزاء؟ ما هو سؤال، ما هو الجزاء؟ فلا يجب الوضوء، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء. لماذا لا يجب الوضوء؟ فإنه على يقين من وضوءه. هذا هو الاحتمال الأول، وهو أن نقول أن قوله فإنه على يقين من وضوءه لا هو الجزاء ولا هو قبل الجزاء، بل هو بعد الجزاء محذوف. الجزاء المحذوف ما هو؟ فلا يجب الوضوء. وعلل هذا الجزاء بماذا؟ فإنه على يقين من وضوئه. قال الأول أن يكون الجزاء محذوفا ومقدرا وتقديره فلا يجب الوضوء، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، ويكون قوله فإنه على يقين من وضوئه، هذا ماذا؟ يكون تعليلا للجزاء المحذوف. وهذا الاحتمال هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، إلا أنه أشكل على هذا الاحتمال بإشكالين. الإشكال الأول أنه التزام بالتقدير، والتقدير على خلاف الأصل وموافق للأصل، على خلاف الأصل. الإشكال الثاني الذي أورد على هذا الاحتمال أنه يلزم التكرار. لماذا يلزم التكرار؟ لأن الجزاء ما هو؟ فلا يجب الوضوء. قل إمام سلام الله عليه وقال يا زرارة قلت فإن قرك على جنبه شيء ولم يعلم به قال لا، يعني شنو؟ يعني لا يجب الوضوء. هنا من الجزاء ماذا؟ فلا يجب الوضوء فيلزم التكرار، والتكرار على خلاف الأصل وموافق للأصل، على خلاف الآخر. فأشكل على هذا الاحتمال بإشكالين، الإشكال الأول أنه يلزم منه التقدير، الإشكال الثاني أنه يلزم منه التكرار، وكلاهما خلاف الآخر. قال وقد يلاحظ على هذا الاحتمال أنه التزام بالتقدير كما أشرنا وهو خلاف الأصل في المحاورة، والتزام بالتكرار كما بينا، لأن عدم وجوب الوضوء قد بين مرة قبل الجملة الشرطية كما بينا في قوله لا، ومرة في جزائها المقدار. إلا أنه وتندفع الملاحظة الأولى والثانية يأتي، والحمد لله رب العالمين.